منين اجيب بختي ارضي بي اصحابي ضاعت جمالي حتى ويا اصحابي انا جرح كلام واللي زودوه اصحابي في يوم الفقير لو جالي بالرضا بلقاه وفيهم اللي عمل جميل بحمل جمل والقاه وخير نكروا خير نكروا ولكن شرهم بلقاه والامر لله يتصرف ويا اصحابي ونشوف ناسنا واهالينا تعالى نقبل عالصعيد ونشوف ناسنا واهالينا ده انت قريب ومش غريب تعالى نقبل عالصعيد واللي غلف يتجازى اول محافظة الجيزة تعالى نقبل عالصعيد بلدنا شتا معصف دايما بتكرم الطيف حلوة بلدنا شتا معصف دايما بتكرم الطيف تاني محافظة بني سويف تعالى نقبل عالصعيد انا نفسي اشوفك كل يوم خليك قاعد اوعى تقوم انا نفسي اشوفك كل يوم، حلوة الفسحة في الفيوم، تعالى نجب العصاعي. عقبالنا كلنا علمونا، كفينا نسيت علمينا، عقبالنا كلنا علمينا، والفول ساكن المنيا، تعالى نجبي عالصاعي. ابقى مبسوط واحترم الفقير والمبسوط، اشوف الناس اكون مبسوط واحترم الفقير والمبسوط، سيدي جلال ساكن اسيوط، تعالى نجبي عالصاعي. صحبة ومجد صحبة وانت عارف وانا عارف، انت عارف وانا عارف، وانا متدرويش وعارف، لكن صهاج سيد العارف، تعالى نجبي عالصاعي. وشاهد لدى صبحي وكل فريقنا الحلوة للنهارة الدنيا. لولاكم احنا ما جينا، لولاكم احنا ما جينا، عند حبايبنا احنا جينا، لولاكم احنا ما جينا، عند حبايبنا احنا جينا، عبد الرحيم يا ساكن جنا، تعالى نجبي عالصاعي. الاستاذ محمد خلوصي، كل الفرقه واعضاء الفرقه، الاستاذ عيان شركه نيو ستار، والاستاذ عمر فوزه كل ما نجيب الصوت. ربي رفع السما عالي، ربي رفع السما عالي، وحياه الامام عالي، ربي رفع السما عالي، وحياه الامام عالي، أسوان والسد العالي، تعالى نجبي عالصاعي. عيوني، انا اللي دارس في فنوني وفي كل حتة تلاقوني، انا اللي دارس في فنوني وفي كل حتة تلاقوني، كلمات عاطف الحسموني تعالى ندب الحصاعي. انا رحت اشكي للزمان، الزمان قال لي ما تسألنيش، انت اللي غلطان من الاول ما تسألنيش، وصرفت مالك على المايل ما تسألنيش، رحت اشكي للزمان قال لي ما تسألنيش، انت اللي غلطان من الاول ما تسألنيش، وصرفت مالك على المايل ما تسألنيش، اللي زادت نعمته عشان ايه يكايدني، اللي زادت نعمته عشان ايه يكايدني، ماشي بطريق بطال وبالمال كايدني، ماشي بطريق بطال وبالمال كايدني، وادي انت عارف مفيش مخلوق، وادي انت عارف مفيش مخلوق كايدني، امشي وحايدني بلاش غلبة ما تسألني. يا الشرق كفاية جر اللي يضر الناس ينضر يا ناس يا الشرق كفاية جر اللي يضر الناس ينضر نصيبنا كده وهنعمل ايه حسينا يا ناس على ايه الشر كفايه جر اللي يضر الناس ينضر نصيبنا كده وهنعمل ايه حدنا يا ناس على ايه مغرور ومالي بالغرور نفسك خاف من الله ليجي شيطان ونفسك وحب الخير للناس زي ما تحب لنفسك ياللي انت مغرور ومالي بالغرور نفسك خاف من الله لا يجي شيطان ونفسك وحب الخير للناس زي ما تحبني نفسك امشي في طريق العدل قبل الاجل واللوم امشي في طريق العدل قبل الاجل واللوم واذا كنت عاوز تلوم ارجع ولوم نفسك كل يوم على حال كل واحد له موال دنيا كل يوم على حال كل واحد له موال اوعى تفكر او تتعكر اوعى تفكر او تتعكر كل عقدة ولها حلال كل عقدة ولها حلال Thank you. وبيتنا بعشق الصبايا، هادي الدنيا وحيها معايا. دوي بيتنا بعشق الصبايا، حبيت يا قلبي الحكاية، واللي بحبه ضيع وايا. حبيت يا قلبي الحكاية، واللي بحبه ضيع وايا. وجيت عاتبه سائل دلال، اوعى تفكر او تتعكر، اوعى تفكر او تتعكر. ده كل عقدة وليها حلال، كل عقدة وليها حلال. وتعبت من المشاوير، دنيا خدت منها كتير، وتعبت من المشاوير، لكن فادتني وعلمتني، لكن فادتني وعلمتني ان السعادة فرحة البال. اوعى تفكر او تتعكر، اوعى تفكر او تتعكر. كل عقدة وليها حلال، كل عقدة وليها حلال. حكم الزمن طبعنا من اصلنا ما نعيب، ونطفي نار الغضب مهما تكون ما نعيب. مهما الزمن عاب احنا صابرين ما نعيش. حكم الزمان طبعنا من اصلنا ما نعيش، ونطفي نار الغضب مهما تكون ما نعيش. مهما الزمن عاب احنا صابرين ما نعيش. بنزرع الخير كتير ولا ننتظر شي شكر، احنا بنزرع الخير كتير ولا ننتظر شي شكر. احنا اهل الوفاء بينا الوداد ما خاب، وزرعنا الشجر المودة وزرعنا ما خاب، وعشمنا في الله وعشمنا في الله وعمري العشاب ما خاب ونعابوا الأحباب احنا صابرين ما الدنيا علمتني ان ارضى بالقليل واحترم الصغير واحترم الكبير الدنيا علمتني ان ارضى بالقليل واحترم الصغير واحترم الكبير الدنيا علمتني الشيطان جر يا جول على غدر الزمان نقول يا ما الشيطان جر يا جول على غدر الزمان نقول خليك معايا لنهاية الجول ده الدنيا علمتني علمتني نرضى بالقليل واحترم الصغير واحترم الكبير. الدنيا علمتني ان نرضى بالقليل واحترم الصغير واحترم الكبير. ده الدنيا علمتني الدنيا علمتني الدنيا علمتني الدنيا علمتني الدنيا علمتني الدنيا علمتني الدنيا علمتني الدنيا علمتني الدنيا علمتني الدنيا علمتني الدنيا علمتني الدنيا علمتني الدنيا علمتني الدنيا انا زرعت شجر الوداد فرح وتمر مفيش. زرعت شجر الوداد فرح وتمر مفيش. يا خسارة حتى الفروع نشفت وزي مفيش. يا خسارة حتى الفروع نشفت وزي وظل ما فيش. سيبك من اللي ياخد منك وفايدة ما فيش. ناس واخدة الأونطة شطارة لنفسها صنعة. في ناس واخدة الأونطة شطارة لنفسها صنعة. وكل واحد في عمله يتجني صنعة. كل واحد في عمله يتجني صنعة. نصاب عمل شيخ نصاب عمل شيخ وعايش عالدجل عالدجل صانع. ياكلها ولعة فتح بطنه وزمة مفيش. We'll be right back. صاروا بحب أسراري في عيون الشايل أسرارهم حدين سؤالا موج والموج عالي والبحر بره يا خلق بعيد الوقت موج والموج عالي والبحر بره يا خلق بعيد واللي نزل بقى ليه عالي ونزلت انا والوقت عنيد حسن سؤالا اللي كنا واللي كان احنا برضو بتاع زمان اللي كنا واللي كان لفتونا لنسيونا قبل ما يفوت الاوان احنا برضو بتاع زمان احنا برضو بتاع زمان اللي كنا فاتونا قبل ما يفوت الاوان احنا برضو بتوع زمان حبيبي الروح تعالى شوف لي قلبي اي حالة يا حبيبي الروح تعالى شوف لي قلبي اي حالة انت بايع ولا شاري انت بايع ولا شاري ولا سايق دلال يا حبيبي اعطش واقول يا ميه تسقيني ميتك هدوق منك اسقي اشرب حنيتك اعطش واقول يا ميه تسقيني ميتك هدوق منك اسقي اشرب حنيتك علمني الحب كله من غير ما ادفع ثمن ذوقني الحلو كله حببني في الزمان علمني الحب الزمن ذوقني الحب كله حبيتني في الزمان واحلف اغلط وانت تسامحني ازعل منك سامحني اغلط وانت تسامحني انا عايزك تبقى جنبي لو عيني يسهروا لو تعب الحب قلبي انت اللي تصبروا انا عاوز احس اني بطير فوق السماء ويغير منك ومني الناس المغرمه انا عاوز احس اني بطير فوق السماء اتعلمت الحب واول مرة يدق القلب على ايدي انا احلف ان انت لا حبت ولا شفت ولا قابلت في مرة ولا عرفت يا حياتي الا انا احلف